وينبني على هذا الخلاف لو كان على انسان صلاه الرباعيه لكن لا يدري اهي الظهر او العصر او العشاء فصلى اربعا بنيه ما يجب عليه بنيه الواجب عليه فهذا القول بحدث بانه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاه المفروضه التي عليه. وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح لانه لم يعينها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء. ولكن الذي يترجح عندي القول بانه لا يفسر التعيين وان الوقت هو الذي يعين الصلاه وانه يصح ان يصلي اربعا بنيه ما يجب عليه وان لم يعين. مثل لو قال انا علي صلاه الرباعيه لكن ما ادري اهي الظهر او العصر او العشاء قلنا صل اربعا بنيه ما عليك وتبرا بذلك ذمتك. وعليه فلو قال انا علي صلاه من يوم ولا ادري اهي الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صلي اربعا وثلاثا واثنتين اولا اربعا تجزي عن الظهر او العصر او العشاء وثلاثا المغرب واثنتين الفجر. وعلى القول الثاني يصلي خمسا لانه يحتمل ان هذه صلاه الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر فيجب عليه ان يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي كم خمسه. طيب يقول فيجب ان ينوع اين صلاه معينه. وهل النيه يعني شاقه او سهله؟ النيه سهله تركها هو الشاق ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب فإنه إذا توضأ وخرج من بيته للصلاة فإنه بلا شك قد نوى. ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلا والله ما أدري هل أنا ناوي ولا لا. إحنا نقول ما الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبر إلا نية الصلاة. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قيل اعمل ولكن اصحى تنوي، صل ولكن لا تنوي الصلاة، توضأ ولكن لا تنوي الوضوء، يقدر؟ ما يقدر. ما من عمل الا بنية. ولهذا قال شيخ الاسلام النية تتبع العلم، فمن علم ما اراد فعله فقد نواه، إذ لا يمكن فعل بلا نية. وصدق الحديث ويدل لهذا قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني ما في عمل إلا بنية ولا بد. طيب يقول المؤلف ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والإعادة والنفل والإعادة نيتهن. لا يشترط في الفرض نية الفرض اكتفاء بماذا؟ بالتعيين. فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر هل يشترط أن ينوى وأنها فرض؟ ها؟ لا، لأن نية أن تكون الظهر يتضمن نية الفرض. ولهذا قال لا يشترط في الفرض نية الفرض. ولا يشترط أيضا في الأداء نية الأداء. لماذا؟ لأنه متى صلى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يصلي الظهر أداء. وكذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء. القضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر.

لكنه لم يقطع الصوم، لم يقطع النية، فإن صومه لا يقطع. هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا تبطلان بإبطالهما حتى لو صرح بذلك وقال يا أيها الناس اشهدوا أني قد قطعت نسكي، فإنه لا ينقطع ولو كان نفلا. وهذا من خصائص الحج والعمرة أنها لا تبطل بقطع النية. يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال فإن قطع في أثنائها أو تردد بطلت. طيب لو علق القطع على شرط فقال إن كلمني زيد قطعت النية توقفت الصلاة، فإنها تبطل على كلام المؤلف، على كلام الفقهاء. والصحيح أنها لا تبطل، لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكن يرجع عن هذا العزم، يرجع عن هذا العزم. فعندنا الآن قطع مجزوم به، قطع معلق على شرط، قطع متردد فيه، عزم على فعل محفوظ. كم هذه؟ أربعة. أما الأول وهو العزم على القطع إذا قطعها جزما فلا شك أن الصلاة تفضل، ولا أظن أحدا يخالف بذلك. وأما الثاني إذا علق القطع على شرط، أو علق نية على شرط، يعني قطع نية على شرط، فالمذهب أنها تفضل. الثالث إذا تردد هل يقطع أو لا، فالمذهب أنها تبطل. والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل. الرابع إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعل، فهنا لا تبطل قولا واحدا، لأن البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد، فلا تبطل الصلاة به. نعم. قال إيش؟ وإذا شك فيها، وإذا شك فيها، إذا بقي عشر، بقي عشر، طيب، نعم يا غانم. إذا أجبت هذه السؤال الله. نعم. اي لكن هو حرام. اي هذا القول الثاني الذي لا يشرب التعيين، يقول لك في نية الصلاة. يكفي، الصحيح انه يكفي، انه متى نوى الصلاة وهو ما جاء الا ليصلي الظهر مثلا. نعم. لو دخل الانسان في الفضاء ومسافر فنواها اربع مسافر انه مسافر فقصر. اي نعم، لان الاصل في صلاة المسافر هو قصر، ما يحتاج الى نية. القصر للمسافر لا يحتاج الى نية لانه هو الاصل. ولو نوى أربعة، ما دام نوى أربعة نافيا ثم ذكر يعود إلى الأصل. لا يقدم الوقت، ما من شيء يقدم على الوقت أبدا، كل الشروط والأركان يقدم عليها الوقت. يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم يا الله. ولا أكل. هل قطع النية ولا قال أبي أكل؟ إذا قال أبي أكل إن أكل فسد الصوم وإن ما أكل لم يفسد. أما لو قطع النية وقال خلاص أنا أفطرت الصوم سواء أكلت ولا ما أكلت، يعني سواء وجدت ما أكل أم لا، فهذا قطع نيته ويبطل الصوم. رحمن اي نعم، لان التبيين للحقيقه ان التراث فيها واضح، وليس هذا اهتمام بالايمان، هذه مخالفه ظاهره، فهي كما يخالفه في الافعال. نعم نعم. لا يجب على الشيء، يعني لو رفض الإحرام قال جماعة أنا هولت عن هذا النسك فإنه لا يجب عليه الشيء، لأن يعني هذه النية لم تؤثر شيئا. نعم كيف يشتهي؟ وشو مشتهي؟ ما يشوف أعمى. لا بس إذا ما يعيد، إذا ما يعيد. نعم. إذا كان واحد مسافر وأخذ الظهر عسى يصليها العصر، وصل البلد يعني يصلي العصر، فأثناء مشي يعني حس كان من نفس البلد كذا، فدخلت فيه نية العصر، ومن أول ناوي إنه يجمعها الظهر، فلا بد يقدم نية الظهر، وصلى على أنها نية العصر. يعني مع الإمام. تذكر أثناء الصلاة. مع الإمام. نعم. هنا. تذكر أثناء الصلاة أن نواه العصر. نعم. لا يستمر ويصلي كمل على نهى العصر ثم يأتي بالظهر بعد ذلك، يسقط بالنسبة يعني. نعم. سيأتينا هذا إن شاء الله، ينتقل من صلاة إلى أخرى فيه تفصيل. قلنا يا شيخ أن الإنسان إذا كان مثلا واقف ولم يسأل فإنه لن يصلي إلى الجهة التي تطمئن إليه قلبه. نعم. مع أنه يعني كثير ما الإنسان يعني يلاحظ من بعض الأوامر يصلي على أي جهة. يدخل من يقول دام ما لا أدري كيف أصلي بس ما يطمئن. لا ما يصح. وش يصير يعيد؟ إيه يعيد نعم. ولو أصاب. إيه نعم. يعيد ولو أصاب لأن ما في ترشيح. هداية الله. إذا قام المسافر على الصلاة ويجتهد. صلى الى القبلة استيظني يعني اجتهد، وبعد جاء الثقة وقال يا ايها المصلي وانت خطأ، وهل يدورك الصلاة ويا يسلم ويا قول يعني اجتهاد مقدم ويا قول الثقة مقدم. نعم سلم علي. طيب يعني اذا تغيرت في هذا الانسان في اثناء الصلاة او جاءه من يخبره في يقين في اثناء الصلاة فإنه يستدير ولا يعيد الصلاة من جديد. يستدير. يستدير. يستدير. على قول الثقة. ولهذا أهل قباء لما جاءهم الرجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، انصرفوا إلى القبلة وبقوا في صلاتهم بنوا على صلاته، ولهذا يرغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع جهات وصح صلاته، صلى إلى أربع جهات وصح صلاته. إشكال في الأول فقال القبلة هكذا شمال، ثم لما قام إلى الركعة الثانية قال لا أخطأت القبلة عن يساري فانصرف يسار، فلما قام إلى الثالثة قال أخطأت القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صارت أول ركعة الآن قبلتها خلف ظهره. هنا فلما قام إلى الرابعة قال أخطأت القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صلى الآن إلى كم؟ إلى الجهات الأربع وصحت صلاته. هداية الله. ولهذا يقول يعرف بها، سيقال رجل صلى في صلاة واحدة إلى أربع جهات وصح صلاته. ها؟ في جوف الكعبة كل شيء، كل صلاة، كل قبلة قصد. يعني مهما كان من فيها فهي قبلة، لكن هذه القبلة الثانية ما تكون هي القبلة الأولى. نعم. ما دام فاسق لا تقول بخبره اولا فلا تقول بخبره ثانيا. لكن هل ان مثل هذه المسائل لا بد فيها من ان يكون لسان عدلا ظاهرا وباطنا او يكتب بالعداله الظاهره؟ الظاهر انه خلاف المذهب يكتب بالعداله الظاهره. هنا بس المشكلة ان يصير احدهما صلى منفردا خلف الصف. اثنين يعني مؤمنين ومأموم وامام. اثنين يعني الامام صلى الجهة واحد مؤمن الى جهة والثاني الى جهة كذا يصح، لكن لازم من المصافة، لابد من المصافة. صلى الإمام واحد شمال والمؤمنين جنوب، صار اثنين هنا تبع هنا. ويمكن المؤمنين هذولا أحدهم يصلي إلى الجهة الغربي والثاني يصلي إلى الجهة الشرقي، ما يضر لأن هذا التضاد بين المؤمنين. حتى على كلام الفقهاء أيضا هذه المسألة قالوا يجوز أن يكون تشهد الإمام إلى جهة والمأموم إلى جهة إذا كان داخل الكعبة. المشاهدين لأن أحدهم خطأ على كل حال، لكن أحدهم خطأ قطعا، أما هذا قطعا كلهم صواب. نعم آدم بعد هل ينوي قبل ما تكبر تكبير أم لا؟ وشو؟ يقول هل يشترط أن ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة قبل أن يكبر، أو يجوز أن يقرأ سورة بعد الفاتحة وإن لم ينوي من قبل كذا؟ أي هذا الثاني آدم يمكن يدخل بنية النساء تصل على الفاتحة ثم يرى أن الوقت واسع فيصلي يقرأ سورة هذه ما في مانع. لا يفعل ويحاول أن يمنع الرياء. يتعب لا وينشق وينوي ما تحريما وله تقديمها في زمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قال فمنفرد خلفه نفسا في وقت مستسع الجاز، وإن انتقل بنية من فضل إلى فضل بطل. ويجب نية الإمامة والإتمام، وإن والمنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا ياسر في مسافر اجتهد في القبلة إلى صلاة الظهر ثم جاء وقت العصر، هل يلزمه أن يعيد الاجتهاد أو لا يلزمه؟ يلزم أن يجتهد لصلاة العصر مرة ثانية. طيب، قلت على كلام المؤلف، هل يعني ذلك أن هناك كلام آخر؟ كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لازم الاجتهاد إلا إذا طرأ سبب يقتضي الاجتهاد كالشك والتردد مثلا، فيلزمه أن يجتهد مرة أخرى. طيب، هل يلزم المجتهد في المسائل العلمية أن يجتهد لكل حادثة؟ لا. نعم، رجل مجتهد أداه اجتهاده إلى أن القول الراجح كذا وكذا، ثم نزلت الحادثة مرة ثانية، هل يلزمه أن يجتهد لها مرة ثانية أو يكفي الاجتهاد الأول؟ يكفي الاجتهاد الأول ما لم يوجد سبب. طيب، إذا تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول هل تلزمه الإعادة؟ لا لا، الصلاة تبين أنه مخطئ في الاجتهاد الأول فهل تلزمه الإعادة؟ لا يعيد الصلاة، يغير الجهة. ما هو الدليل؟ أن الاجتهاد لا يقبل. هذا تعليل. ما هو الدليل؟ الدليل أن من؟ أنت ما حضرت يا عبد الله، ما لك صوت اليوم؟ نعم. وهذا قد اتق الله ما استطاع فلا يؤمر بالصلاة مرة ثانية. وحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، ومن أخطأ فله أجر. وحديثها قبى حين أتاهم عاتٍ فأخبرهم أن القبلة صريحة. المهم فيها عدة أدلة. طيب، رجل اجتهد عنده مجتهدان فاختلفا. لا، هنا من يتبع؟ رجل اجتهد عنده مجتهدان في القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا، يعني متردي، فمن يتبع؟ ما تبي شيء؟ أول يوم. إيه طيب، الله يحييك. اللي جنبك؟ إن كان أهل الاجتهاد اجتهد. لا، هو ما هو أهل الاجتهاد. يقلد من يثق به أكثر، يعني من يثق به أكثر. يعني يقلد أوثقهما عنده؟ يقلد أوثقهما عنده، صح. واضح؟ طيب، اختلف اجتهاد رجلين فهل يتبع احدهما في الاخر؟ ثاني اختلف من جهه لم يتبع احد وان لم يختلف من جهه فانه يتبع احدهما الاخر، يعني ان اختلف في الجهه تبع احدهما الاخر. لا، لم يتبع هذا مثل يقول الجهه الشمال ولا يقول ان اختلف في الجهه لم يتبع، وان اختلف في جهه تبع احدهما. فهمتم؟ إن اختلف في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن اختلف في جهة تبع أحدهما الآخر. يحتاج إلى ترجمة لهذه العبارة. ما الفرق بين العبارتين؟ محمد، إن اختلف في الجهة أي يعني هذا اختلف في الجهة الشرقية أو الغربية، واحد يقول القبلة غربا وذا يقول شرقا. طيب، اختلف في جهة أي جهة واحدة. نعم. أي مثلا في جهة الغرب قال هذا يمين إلى اليمين وهذا قال إلى اليسار. نعم. هذه في الجهة. صح. لكن أحدهما يميل يمينا والثاني يميل شمالا فهذا يتبع أحدهما الآخر، يعني يصلي معه مأموما ويتبعه أيضا في جهته، لا بأس أن يترك الشهادة يتبع الآخر، لأن الانحراف في الجهة الواحدة لا بأس به. طيب، رجل يا غانم رأوتك ما حفظت نص، قد يصلى بغير اجتهاد ولا تقليد، بس طرف عليه لما جاء الوقت قام وصلى بدون شيء. المذهب انه لا تصلي صلاته الا بعذر أصاب فهو أفضل. نعم. أما القول الثاني فإن أصاب فلا يعتبر. نعم. أخطأ فلم يعتبر. وجه من هذا القول؟ أي قول؟ إنه إذا أصاب لا يعتبر. إنه إذا أصاب لأنه ما أصاب إلا إذا كان ضمن لا نفس. صح. أما أو مسند ولا. وأما إذا أخطأ هنا لا فعل ما أمر به من اجتهاد ولا أصاب القدرة. طيب. النية شرط لصحة الصلاة. الدليل عبد الرحمن الرحيم. نعم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب. لا يأخذكم الله بالله في أمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب. قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريم. هنا شرع في بيان متى تكون النية. ها؟ كذا؟ يعني هذا درسناه هذه. طيب إذا معناها نحن نناقش فيها. متى يكون محل النية؟ الأخ. أين؟ ها؟ ما حضرت. طيب أحمد. محل النية إما قبل التكبير بقليل أو مع التكبير. نعم. مع التكبير واضح والأفضل. ولو أن يقدمها بقليل. وهنا نرجع كذلك إلى العرف. هل هناك قول آخر في مسألة التقديم؟ نعم. إيه نعم. فإنها تصح ما لم يفسخ. ما لم يفسخ. وهذا القول هو الراجح على أنه يجوز أن يقدم النية بزمن طويل ما لم يفسخ. وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد وتوضأ لصلاة الظهر بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبر دخل المسجد وكبر. هو حين التكبير لم ينوي أنها الظهر ولكنه إيش قد نواها سابقا بنية مستمرة إلى أن كبر ولم يفسخ. فالصحيح أن هذا مجزئ. وقد نص عليه الإمام أحمد وقال إنه ما دخل المسجد وكبر إلا وهو ناوي. وصدق رحمه الله. فإذا يا هداية الله انتبه. نقول إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط معه ألا يفسخ. طيب إذا تردد في النية يا أحمد هل تبطل النية أو لا؟ تبطل. والقول الثاني أنها لا تبطل. ما حجة المؤلف الأخ؟ كنت غائبا. طيب أيضا أحمد. نعم. طيب حجته أن استدامة النية الشرط ومع التردد لا استدامة وإذا فات الشرط فات المشروط. والقول الثاني الذي يقول أنه إذا تردد ولم يعزم على قطع فإنها صحيحة. نعم. لأن الأصل البقاء وما كان على ما هو عليه حتى نتيقن الزوال. فالنية ثبتت بيقين والتردد شك والشك لا يبطل اليقين. وهذا القول هو الصحيح. وكذلك لو علق النية على شرط مثلا دخل في الصلاة قال أنا على أساس أنني أصلي إلا إذا جاء فلان فأنا بقطع الصلاة ولكنه استمر ولم يأتي فلان فإن الصلاة صحيحة.

فإن نقول الأفضل أن يقطعه من أجل أن يدرك الجماعة. قد يقول قائل كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام؟ نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حرام بل قد يكون مأمورا به. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين، فأمرهم أن يقطعوا، أن يحولوا نية الفريضة إلى يقطعوا الفريضة نهائيا لأجل أن يكونوا متمتعين، لأن التمتع أفضل من الإفراد. فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه، ولكنه قطع الفرض رغبة فيما هو أكمل وأنفع. طيب المثلة الثانية، قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. إن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. مثال ذلك شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، فنوى أنها الظهر، مجرد نية. نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر، لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر. كيف؟ سبب لا تصح صلاة العصر لأنه قطعها، والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة. ولا تصح صلاة الظهر لأنه لم يبتدئها من أولها. ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر، فكيف يمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن. طيب إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل الفرض. طيب السبب، لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أول، فلا يصح لا هذا ولا هذا. وقول المؤلف بنية، لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمه، والتحريم قول، يعني ذكر في المثال اللي ذكر أنه صلى الظهر على حدث، فانتقل منه وكبر للعصر، وش اللي يبطل؟ كبر للظهر، والآن يصلي العصر وذكر أنه لم يصلي، أنه صلى الظهر على حدث، ثم كبر للظهر. أي معلوم ما كبر الظهر لو قطع الصلاة، نقول بطل صلاة العصر. والظهر صحت، ليش؟ لأنه ابتدأ من أولها. ولهذا قيد المؤلف قوله انتقل بإيش؟ بنية، يعني لا بتحريمه. وهنا عبر المؤلف بقوله بطل. فلننظر هل هذه العبارة صحيحة أو فيها تسامح وتغريب. الظاهر إني لما قلت هل هي صحيحة أو تسامح قلت فيها تسامح، لأن لو كانت صحيحة ما أردت هذا الإرادة. يا الله عبد الرحمن، نعم، لا، لأن فرض مذكر لا أصدر معه هو. نعم لا. نعم. لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه فساده. هذا في النكاح. نعم. قال بطل

كذا كذا يا غانم انت معنا ولا؟ طيب اقول هل يتصور هذا مثل مثلا قدم الى البلد نعم واراد ان يصلي صلاة دخول البلد نعم فقلبها لصلاة لا هذا معين هذا معين لا معين معين كل شيء له سبب فهو معين كل شيء مؤقت فهو معين نعم ما أراد أن يقتبها إلى نفل ما يمكن لأن هذا من معين إما من معين المعين أو من مطلق المعين معين مطلق كيف الفرق هو مطلق أراد أن يتدخل من معين لمطلق والله الله ما يتصور لكن ربما مع التأمل نجي الصورة لكن احنا نقول الحكم صحيح وان صح التصوير فذاك والا فلا مانع طيب جاوب يا بحث له طيب نعم الامام اذا قلب الفرض الى نحو هنا لا يصح لانه لا يجب ان يصلي نعم يتم مبتدئ بماذا نعم ولا تقصد صحيح صحيح جاء عن المذهب نعم. اما على القول الثاني فلا بأس يعني يقتل اي نعم طيب وراء قلت السبب الثاني انه حتى الامام يفوتها الجماعة نعم حتى الامام يفوتها الجماعة اي نعم ربما في هذه الصورة ربما نقول انه قد يكون معذور قد يكون معذور ولا نعم اذا علمنا بهذا قلنا ما يجوز مطلق اي نعم يعني إذا إذا إذا كان هذا هو العلة فإن جاز له أن يقلبه إلى نافل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم نعم يا لو قلب في وقت المتصل جاء أي نعم نعم هذا كلام المؤلف نعم لا يتلفظ بالشرط قلنا لا بأس من الشرط لا بد من الشرط يعني لو نوى بدون الشرط ما صح قال الرسول قولي إن محلي حيث حبستني قولي لا بد من القول لا نعم أنت يا هدية الله سورة النحل من مطلق إلى مطلق ما وهذا يعني من نقل إلى نقل أي نقل ليلة تحية المسجد إلى صلاة السنة الذي قبل الظهر وكبر هذا من معين إلى معين يعني نقل من نقل لا لا هم مطلق هذا معين لا بد أنك تمنها راتبة إذا لم تمنها راتبة ما نصح لا خلنا راتبة لوجه السنة نعم نعم هو اللي وجه الشبرة نعم وحيث ما كنتم هو اللي وجه الشبرة طيب طيب ما الدليل يا محمد على استثناء المسافر ها اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة بالشروط اللي في ذكر المؤلف لا نعم يا عاد قالوا انه لا يصلي عليها المكتوب طيب ما هو الدليل على ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة لا ما حضر احمد نعم نعم وقوله ايش قال لم يستطع فاتقوا الله نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر. طيب في ثالث أيضا لا يجب عليه استقبال القبلة. وش نعم اللي وراء الخائف دليله لا من الخائف يوسع أن يصلي لكن يخاف. نعم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب ما هو فرض من يمكنه مشاهدة عين الكعبة؟ يصيب عينها. طيب وفرض من بعد عيد يصيب الجهة. ما هو الدليل على أن فرض من بعد الجهة؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رجل صلى في السفر بعد أن اجتهد وقال له اجتهاده إن القبلة نحو هذا فصلى ثم تبين له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك. نعم نعم لا يعيد وهذا القول الذي ذكرت التفصيل من أين جاء؟ نعم لأنه أتى بما وجب عليه. أحسن. طيب قراءة صحيح لأنه أتى بما يجب عليه. دليل ذلك نعم اللي وراك الأخ أين ما حضرت اجتهد لكن ما في دليل آخر. يس عندما تدين الصواب مع بعضهم لم يمنع سلم الإعادة. ما في القرآن شيء؟ القرآن؟ إيه. نعم اسمه وإلا المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. طيب رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى شاكل؟ نعم ما لم يحدث له شك وإلا فيبني على الاجتهاد الأول. طيب إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ يا عند الله فهل يعيد؟ لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية ليه؟ النية ابتداءنا أخذ منها شيئا. طيب النية شرط من شروط الصلاة. محمد أي أنت موسم محمد؟ يا عمر النية شرط لصحة الصلاة فما الدليل؟ نعم أحسنت. طيب كيف النية؟ هل ينوي الصلاة مطلقا أو لا؟ الأخ طيب وين كان غير معينة؟ إيه نعم ما عندي غير جواب. طيب نصر لا. طيب عيسى أحسنت إن كانت معينة فلا بد من تعيينها وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة يكفي نية الصلاة. طيب مثال المعين عبد الوهاب كفاءة الفريضة والراتبة والوتر والضحى وغيرها كثيرة يعني. إذا معينة معينة نتكلم عن معينة المؤقتة ولا المؤقتة يعني هم معينة لو نوى نفل المطلق صح لا هو أن ينوي معينة سواء مؤقتة ولا المؤقتة وصارت الضحى مؤقتة نعم يلا رشيد هل هناك قول آخر بأنه لا يشترط تعيين معينة؟ أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة اللي حضر لها. طيب أحسنت. متى محل النية؟ نعم تكون عند التكبير أو قبل بكثير ولا بيسير؟ نعم المذهب بيسير. في قول آخر؟ في قول ثالث؟ ما حضرت الدرس. نعم ها وهو هما ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم يفسخ. طيب اشترط أن تكون النية في الوقت طيب ما معنى قول المؤلف لا يشترط في الأداء نيته؟ هداية الله يعني ما هو الشرط في وقت الأداء يعني حتى يقرأ جلسة ما فهمت يعني ما يشترط يقرأ جلسة لا هو مفترض يقرأ باللسان سواء في نية معينة أو غيره مفترض يقول نويت أن أصلي هذا لكن ما معنى قوله لا يشترط في الأداء نيته لأن الوضوء وإتيان إلى المسجد هذا النية إيه صحيح لكن ليس هذا المراد ها؟ نعم يا محمد بواسطة لا يشترط أن يكون الصلاة المؤدة أنها أداء بل يكفي نية الصلاة إيه تفهمت؟ يعني مثلا صلى الظهر في وقتها أداء لا يشترط أن ينويها أداء إذا نوى الظهر كفى لأن التعيين يكفي عن نية الأداء وكذلك القضاء أظن انتهى ها؟ بعد؟ ما شاء الله وصلنا هل يجوز للمصلي أن يقلب فرضه إلى نفل؟ نعم اللي وراء ها؟ مطلقا ولا بشرط؟ هذا واحد الشرط الثاني نعم يلا ان يكون منفردا طيب ما هو لا مطلق طيب ما يصح ذلك المعين لكن يصح ان يغلب الفرض نفل طيب هذه لو مثال ذلك الاخ مثاله صلى الظهر لوحده مفردا ثم من وجد جماعه ثم حضر جماعه حولها الى نفل الى نفل صح لكن شغل يكون الوقت متسع طيب اذا كان الوقت مضيقا يعني لم يبق من الوقت الا مقدار فعل الفريضة يلا يا عيسى لماذا لان هذا الوقت متعين للفريضة فلا يجوز شغله بغيرها واذا كان مهموما ليش ما يصح؟ يفوت عليه صلاة الجماعة فلا يصح. طيب نعم يا حسين، إذا كان إماما لماذا؟ يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنقل وهذا لا يصح. تمام، ها على مسبيس، ها ويفوت على نفس الجماعة، ويفوت على نفس الجماعة. طيب ما أن تفوت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد يعني ما هو لأسف، قد يقول أدرك جماعة في مسألة آخر. نعم نقول ليش أصلا تأخذ الصلب؟ ما دام انك تعرف انك تدخل كيف تدخل؟ طيب هذا اللي وقفنا عليه اظن سعد، وانا كذا اذا انتقل من فرض الى فرض يا شيبه. نعم، انتقل من فرض الى فرض. نعم بطل. وش اللي يبطل؟ بطل الصلاه. اي بطل الاولى. نعم، ولا تصح الثاني، ولا تنعقد، ولا تنعقد الثاني. اي نعم. مثاله رجل دخل للصلاة الظهر او العصر، يعني كلها ضعيفة. لا العصر الظهر. طيب خير الشيء طاق على ان يقلبها يعني الى العصر. لا لا ما هو نفذ، انتقل من فرض الى فرض. نعم يا اي نعم العصر. اي يعني ذكر انه مثلا نسي لا يتوضا الظهر. نعم، وعقد وانتقل الى نواها للظهر. نواها صح، فهمت شيبه؟ طيب اذا التمثيل بالاصح لاجل يكون المساله قريبه، بعد ان شرع في صلاه العصر ذكر انه صلى الظهر بغير وضوء فقال اذا اجعل لها. طيب مثال اخر ويقع كثيرا من العامه، يدخل مع الامام بنيه المغرب ثم يتبين له ان الامام يصلي العشاء فيحول نيه المغرب الى عشاء، يقول الان لا صح العشاء ولا وبطل المغرب، بطل المغرب لأنه أبطله بنيته، ولم يصح العشاء لأنه لم يبتدئه. طيب فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة، يعني كبر للإحرام في الثاني، نعم وش اللي يصح؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، والأول يبطل لأنه أبطل. تمام. طيب وإذا انتقل من فرض إلى نفل معين، كيف؟ أي لما ذكر أنه ما إله صلى الظهر بلا وضوء انتقل فقال الله أكبر لصلاة الظهر وابتدأها. أبطل الأول. إيه أبطل الأول. معلوم. نعم يا عبد الرحمن. مثل كيف أبطل؟ إيه أبطل. نعم. نعم صح صحيح. إيه لا الفرض لأنه قطع، ولا النافلة لأنه لم ينوها من أول الصلاة، بخلاف ما إذا حوله إلى نفل مطلق فيصح، لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عموما وعلى التعيين، فإذا أطل التعيين بقي النية العامة. انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق. الأخ. نعم. نعم. نعم.